Yeah,

ست البنات ست البنات الأصل أحلى من الصورة ست البنات فلا فلا فلا والفلفلة. اتدلع يا رشيدي، هات ايدك وامسك ايدي، اتدلع يا رشيدي، هات ايدك وامسك ايدي. ¡Gracias!